نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أناشدكم في الله أن توصلوا الرقى وتنشروها للعباد، وخاصة هذه الرقية، لأنه كل العباد مرصودين من إبليس وسحرته، وخاصة من طال عليه أو عليها مرحلة الصراع مع الأسحار والشياطين. مؤامرات وحقائق كثيرة جدا نعرفها بإذن الله، وأنا أعي ما أطلبه في نشر الرقى بالنسبة لي أمام الله إني أبلغ. نستعيذ بجلال الله وعظمته وهيبته وقدرته وملكه وجبروته وسلطانها. نستعيذ بجلال الله وعظمته وهيبته وقدرته وملكه وجبروته وسلطانها من إبليس وأبادسته وجلوده، ومن كل سحر وسحارة، ومن كل دابة رب آخذ بناصيتها، ومن كل راصد يرصد ويحرس الرصد في علم الجن، ومن كل ساحرة، ومن كل ساحر سحار يقبل بالأقبال الغليظة في الرجلين واليدين ويوصلهما للرأس ويختمهما في القلب. نستعيذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من كل شيطان رجيم، من كل سحار عليم، من إبليس وجنودها، ومن كل دابة رب آخذ بناصيتها. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بجلالك وعظمتك وهيبتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وملكك وجبروتك وسلطانك القديم، ووجهك الكريم، ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تحصننا من الرصد الشيطاني الإبليسي، وتبطل وتحرق سحر الرصد المرصود لأمتك هذه وعبدك هذا من عالم الجن وفي عالم الجن، من عالم الجن وفي عالم الجن، أنت أعلم به أعلام الغيوب، وأنك الفعال لما تريد يا ذا العزة والجبروت. إن أردت صرف الرصاد نهائيا ومن يرجع واقترب تحرقه وتحرق هؤلاء الرصاد الحراس في أماكن رصدهم، أو تشرح صدورهم للإسلام وتنير قلوبهم للتوبة والإيمان. إنك العليم الخبير بمكنوناتهم الفعال لما يريد في خلقه أجمعين. إنك العليم الحكيم، إنك العليم الحكيم، إنك العليم الحكيم. وحرق الكتب الإبليسية التي قيد فيها إبليس الرجيم أسماء الزهرين المستهدفين بالرصد يا علام الغيوب. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا نور النور. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا عليم يا خبير بأسحار الرصد الإبليسية الشيطانية التي رصدوا بها عبدك هذه يا عليم، التي رصدوا بها عبدك هذا يا عليم، رصد محيط بالجسد، رصد في البيوت، رصد في الأكل والشراب، رصد في الطرقات، رصد في العمل، رصد

وما له من دوني من والى. وحفظا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمرنا قد قدر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وأرسلنا له عين القطرا. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها، ومن يزغ عن منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربها، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بجلالك وعظمتك وهيبتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك

القيامة. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برا ولا فاجر، ومن شر ما خلق وضرغ وبرغ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يجري فيها ويخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق ليطرق بخير يا رحمن. اللهم فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننجو بها من إبليس وقبيله وشياطينه وسحلته ومردته وأحفادها وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستتبع بها شر من أرادنا بشر من جميع خلق العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتحصن بها في أنفسنا وأجسادنا وبيوتنا وفي كل نعمة أنعمها بها علينا العظيم. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تنام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبارسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرغ وبرغ، ومن شر إبليس الرجيم وجنودها، ومن شر ما يبغي، أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم يا حي يا قيوم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بجلالك وعظمتك وهيبتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وملكك وجبروتك وسلطانك القديم ووجهك الكريم ونورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تحرق يا عظيم، أن تحرق الكتب الإبليسية التي قيد فيها أسماء المغربين، التي قيد فيها هذا الرجيم أسماء الزهريين ليترصدوهم سحرته الملايين. أسألك بحرق هؤلاء الكتب التي قيد فيها هذا اللعين إبليس الرجيم أسماء الزهريين المغربين المستهدفين بأصحار الرصد وبهؤلاء الحراس الملايين. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بجلالك وعظمتك ومنك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وملكك وجبروتك وسلطانك القديم ووجهك الكريم ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما أنت به أعلم منا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ودمر هذا السحر يا عظيم. اللهم من كان في هؤلاء الحراس فيه خيرا فأخرجه الآن موحدا لك يا عظيم. اللهم اخرجه من ظلماته إبليس إلى نورك يا نور النور. ومن علمت يا عظيم ما فيه خيرا فحرقه الآن يا عظيم وانسفه يا قدير وحرق السحر العالمين بسحر الرصد يا عظيم. حرق السحر الذين يحملون كتب هؤلاء المستهدفين الكتب التي قيدوا فيها أسماء المستهدفين المغربين الزهريين يا عظيم. حرق هؤلاء الملايين. حرق كل كتاب وسحار يحمل هذا الكتاب ويبعث برصاده وسوارصاده وشياطينها لرصد وحراسة كل مغرب ومغربة وكل مبتل ومبتليا قدير وكل من رأوا فيه أنك أعطيته قدرة وهو ولا يعلمها يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.